يقول السائل: بعد أن أنجب من زوجته طفلين اكتشف أنها أخته من الرضاعة، فماذا يفعل؟ قال الفقهاء: إذا تصارق الرجل والمرأة على ثبوت الرضاعة المحرم بينهما وجب التفريق بينهما إن لم يتفرقا بأنفسهما لفساد النكاح بإقرارهما. يعني أخبر بأنهما أخوان وصدق أحدهما الآخر، يعني ليس هناك اعتراض، هذا إقرار. فالواجب في هذه الحالة أن يتفرق، فإن لم يتفرق رفع أمرهما للقاضي حتى يفرق بينهم. لأن بعض الناس يقول إحنا أسرة كيف نتفكك؟ لا، هذا نكاح فاسد، اكتشف أنه فاسد، يبقى لابد من إزالة الفساد. والواجب للمرأة في هذه الحالة ما هو أقل من المسمى ومهر المثل، يعني تأخذ مهرا لكن أقل من المسمى وأقل من مهر المثل، كما هو الحكم في كل نكاح فاسد تحقق فيه دخول. لأن لو فسخنا قبل الدخول بعد العقد لا شيء لها، لأن هذا فسخ وليس طلاقا، يعني ليس لها النصف. لا، يعني لو عقد واحد على أخته من الرضاعة واكتشف ذلك قبل الدخول يجب الفسخ ولا شيء لها، خلي بالك. لكن هنا تحقق الدخول وأنجب طفلين، يبقى لها الأقل من المهر المسمى والأقل من مهر المثل. فإذا كان المسمى مثلا 100 جرام من الذهب ومهر المثل 80 جراما فيحكم لها 75 جراما من الذهب، هذا هو أقل من مهر المثل وأقل من المسمى. والله تعالى أعلم.